الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي من علينا بخير الشرائع وأوفاها وأشرف الملل وأزكاها وعلم جهر كل نفس ونجواها، خلق الكائنات وبراها، الأرض ضحاها، وأخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، وأقسم بالشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. سبحانه من إله عظيم وخالق حكيم ورب رحيم لا يماثل ولا يضاهى. وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة من طهر بها نفسه وزكاها، وأشهد أن محمدا نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا المبعوث بأشرف الملل وأزكاها، ومن وضع قواعد الملة وبناها، وعلى آله وأصحابه خيار الأمة وأتقاها وأعلمها وأهداها. عباد الله، شريعة الإسلام تنسجم مع الفطرة السوية وتلائم مقتضيات ومتطلبات الحياة الراشدة، فقد جاءت بمقومات تحفظ حياة الناس الكلية وعيشهم الضروري، وتصون كليات المجتمع المادية منها والروحية في ضرورات وكليات خمس جامعة: الدين أولها ومصدرها ومنظمها، والنفوس والأرواح محلها، والأعراض والأموال والعقول هدفها وغايتها. فالدين بغير أنفس تحمله وأموال تناصره وعقول تخطط له عناء، والأنفس والأموال والأرواح والأولاد والحياة والأعراض بغير دين يصونها ويرعاها عناء وهباء. والإسلام جاء بكل ما يسهم في أمن المجتمعات ويساعد على استقرارها وهنائها، والأمن يرشده كل مسلم ويطلبه كل عاقل، وهي منة الله على قريش الكافرة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويوم أن يفقد الناس الأمن والطمأنينة والاستقرار، فلا عامل ينتج ولا مفكر يبدع ولا عالم يخطط ولا حياة تستمر، ويتدمر المجتمعات، ويتدمر خير وأعز وأنفس ما فيها. الطمأنينة وهدوء النفس والاستقرار والكمال الذي ينعكس إيجابيا على التنمية والاستقرار. وإن الإسلام جاء بحفظ الأمن ووضع للأمن موجهات، ويعتبر أن قمة الأمن في الأمة الأمن الفكري الذي به سلامة المعتقدات وأمان الثقافات ونزاهة الآراء وقوة الأحكام واستمرار العدل واستقرار المجتمع، ذلك بسلامة الأمة في أفكارها ومعتقداتها. وينهى عن الإفساد في الأرض بكل أنواع الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ووضع لذلك أربع الألفاظ: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى نهاية الآية. ولكن أحداث الاثنين التي وقعت في غضون الأسبوع وبداية الأسبوع الماضي، تحدث المتحدثون وتكلم المتكلمون، والقليل هو الذي ينطلق من منطلقات التأصيل الصحيح وربط القضية بأصولها وجذورها. ولذلك قسمت الحديث عن أحداث الاثنين إلى ثلاثة محاور: المحور الأول ثغرات واضحة، والمحور الثاني الفوائد من المحنة، والمحور الثالث التوجيهات الإسلامية الراشدة. وأبدأ بالثغرات. إن أولى الثغرات وأولها حفظ الأمن والأرواح، مسؤولية الدولة في الأساس الأول وفي المقام الأوحد، وهذا مما لا شك فيه. وإن السلطان إنما يبايع على حفظ أرواح الناس بما فيها أرواح المستأمنين من الكفار إن اعتدي عليهم، وأرواح الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين الذين يوجدون في دولتنا. على الدولة أن تحافظ على هؤلاء جميعا، وإن الأرواح عند الله غالية إن كانت عند الناس رخيصة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يخاطب الكعبة الشريفة وهو ينظر إليها، يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ولكن المؤمن أشد حرمة عند الله منك ماله ودمه وعرضه، وأن لا يظن به إلا خيرا. أرسل عمر بن عبد العزيز معاوية بن الحارث إلى بلاد الروم فغدا في الشتاء وانتصر بغير خسائر، وأرسل إلى أمير المؤمنين وحاكمه وخليفته عمر بن عبد العزيز يبشره ويريد أن يخبره بأن الخسائر قليلة. قال: لا، لقد أرسلنا جيوشنا وقاتلنا الروم في الجليد ولم يهلك غير مسلم واحد، غاص في الجليد فانهدم عليه الجليد فمات. فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رسالة يقول له تطلقها غير مختلف، تقول: ذهب مسلم في الجليد وهذه أقل الخسارة. قال له: يا معاوية، إياك وغارات الشتاء، فلمسلم واحد عندي خير من الروم وما حوت. الثغرة الثانية: أسوأ أنواع الخسائر التي مرت في ظل الأحداث ليست الأموال ولا حتى الأرواح، إنما حالة الإحباط والهلع والخوف أعظم الخسارة، الخسارة النفسية. لقد رأيت في الطرقات نساء يسقط الثوب من عليها وهي تجري وتهرول وتولول تبحث عن طفل لها في روضة أو ولد لها في مدرسة، واختلط الحامل بالنابل. وعندها ذكرت قيمة الأمن وأن هذه نعمة من الله، وأن هذه حصلت لبضع ساعات، فكيف لو كان حالنا دوما بالهرولة والصياح والبكاء كما يحصل في كثير من ديار المسلمين. أسأل الله أن يجنب ديارنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفوضى. أسوأ أنواع الخسارة: الخسارة النفسية. الأمن إحساس، الأمن ليس دبابات وليس شرطة، الأمن إحساس، أن تحس أنك آمن، ولو وجدت الدبابات والطائرات من فوقك تحفظك، وأنت في أبراجك تحس بأنك لست آمن، لست بآمن. الأمن إحساس. ولذلك نريد بعد خطبتنا أن نؤسس لمفهوم الأمن النفسي، الأمن الذي هو إحساس، أن نحس جميعا بالأمن وأن لا نخاف. ولذلك هذه أسوأ أنواع الخسارة. ذكرتني خسارة المسلمين في بغداد لما دخل عليهم التتار، وكان التتر إذا أراد أن يذبح مسلما لم يكن معه شيء يذبح به، فيقول للمسلم انتظرني مكانك، ثم يذهب التتر ويبحث له عن سلاح ويأتي به، ويجد المسلم ينتظره في ذات المكان يطأطئ رأسه فيذبحه ذبح الشاة. والسبب الخسارة النفسية، هذا أسوأ أنواع الخسارة التي خسرناها، وهي عندي لا تقدر بأرقام ولا يمكن أن يوجد لها تعويض. ساعة خوف وأمن وترويع عند الله عز وجل عظيمة. لذلك في صحيح مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، لا تدو سكين، ما تدو سكين فاضية، أو لا تشير إليه بناحية الحديدة، من أشار إلى مسلم بحديدة فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين وإن كان أخاه لأمه وأبيه. رواه مسلم. لما جاءت مسلم جيب السكين تديها له وهي في جرابة، طلعتها من الجراب تخلي جهة السكين الحادة عليك وتديه المبض، لأن ممكن يتخلع، بس يتخلع دقيقة، الخلع الدقيقة دي دقيقة خلع بس تجيب غضب الله والملائكة كلهم. ثالثا، من الثغرات الأموال التي ضاعت والأنفس التي أزهقت، وهذا لا شك خسارة، ما بعدها خسارة. رابعا، إن من الخسائر الكبيرة خسارة فقدان قيم التناصر والتعاون في المجتمع. ووالله ما آلمني شيء في الأحداث وأحزنني أمر كمثل مناظر رأيتها، عربات تحرق وكل إنسان يريد أن ينجو بسيارته، دكاكين تحرق وبعض الناس يقف من البيوت ينظر أو يطل من الشرفات يتفرج، وبعض الناس يقف يعاين، والدكاكين تحرق دكان دكان وكل صاحب متجر في متجره. أين قيم النخوة والنجدة والمروءة؟ أين حديث أنس في البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده الإمام أحمد في المسند؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على نصرته أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. زور قدامك بيضربوا فيه، الناس تتفرجوا يقول لك انا مالي يمشي يا ناس. الحاكم شنو؟ اوليس دفاعك عن اخيك دين وجزء من معتقدك؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن ابي داود وعند الطبراني في معجمه، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يخذل عنده مسلما ينتقص من عرضه أو ينتهك من حرمته. تأمل هذا الحديث العجيب، ما من مسلم يخذل عنده مسلم ينتقص من عرضه، حتى لو تكلموا فيه ساكت كلام، وينتهك من حرمته ثم لم ينصره إلا خذله الله في موطن يرجو نصر الله فيه. تقول إذا دائم نصر الله، الله ما يجيبه لك، يذلك ذل شديد. يا أخي ما معقول، ما معقول، ناس ماشيين في الشارع عربية بيحرقوا فيها، وقفوا كلكم انزلوا، الحق شنو؟ كل دول دائم يمشي براوي. أنا أستغرب، يقول لك دول دكاكين وكسروا، ما في زبون كانوا واقف، سيدة دكان، جيران سيدة دكان وين؟ الناس الماشيين في الشارع وين؟ من المسلمين. وأنا أقول لك شيء عجيب في هذا الدين وفي هذا الإسلام، لو كان المعتدي مسلما، لو كان مسلما اعتدى على متجر أخيك المسلم ودفعته وقتلته مات هجرا، ولو قتلك وأنت تدافع عن مال أخيك مت شهيدا. خلي يكون كافر، لو مسلم شفت مسلم قال يقلع حق أخوه وانت واقف، الله يخليك بيسأله لو كنت واقف ليه؟ بتعاين في شنو؟ ليه ما نصرته؟ لو مسلم. بل أقول لك شيء، لو أن مسلما اعتدى على كافر ظلما يجب عليك وجوبا شرعيا أن تدافع عن الكافر ضد المسلم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع دي ما حقت مسلمين، وبيع ما حقت مسلمين، وصلوات ما حقت مسلمين، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والمساجد هي التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، أما بقيتها لا يذكر فيها اسم الله، لكن يجب علينا أن ندافع عنها وأن نحافظ عليها عند العدوان. إنها قيمنا وإنها أخلاقنا، وهذه من أعظم الثغرات التي كانت في هذه الأزمة وفي هذه المحنة، أنه لم يتناصر الناس. روى الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل في قبره أرادت الملائكة أن تضربه 100 صوت 100 جلدة، فبكى بكى وسأل الله في عالم البرزخ أن يخفف الله عليه، فأمر الله الملائكة أن تضربه صوتا واحدا، فلما ضرب صوتا واحدا قال عليه الصلاة والسلام استحال عليه قبره نارا، القبر كله بجمال فتصر. فلما أفاق قال على ما جلستموني؟ قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، مررت على مظلوم فلم تنصره. هذه الثغرات، هل في هذه المحنة فوائد؟ هل ظهرت هنالك فوائد؟ أقول نعم. الفائدة الأولى ظهور حقد هؤلاء ومدى بغضهم وعداوتهم وحقدهم الدفين للمسلمين. وهل يوجد أسوأ وأبشع من الحرق الذي يعبر عن حقد دفين وعن كراهية بغيضة؟ حريق يحرقه، ده معناها كراهية شديدة. عشان تعرفوا بس، ما قلنا لكم شاكلوهم، بس عرفوا لو عرفتم مراكم دي فايدة، دي فايدة. الفائدة الثانية وجود ثغرات أمنية. من أين جاء هؤلاء وملأوا العاصمة؟ إنهم خرجوا من أوكار غريبة، شيء مريب. يعني ما الناس قطعوا كباري وصلوا في المحلات، لا، في أي محل الناس بيقوموا براهم بيطالعين من وين؟ تستغرب ذاته الناس قاعدين وين؟ وجود ثغرات. وهذا أيضا فائدة من الفوائد، ولعل السلطات الأمنية لها أن تستفيد من هذه الأحداث وكيف وقعت حتى لا تتكرر ثانية. ثالثا من أعظم الفوائد تفجر النخوة في نفوس الشباب، فأنت تراهم في كل حي يحملون عصيهم وأدواتهم، يجوبون بالليل، يحرسون الأحياء. وهذه نقلة، نقلة لشبابنا لطالما كنا نرجوها. حسوا بالمسؤولية، أحسوا بالمسؤولية. شعرت في الحي القريب منا أن شبابنا شبابا مسؤولا، وأنه يمكن أن نعتمد عليه في أعراضنا وأموالنا وفي بيوتنا. وهذه فائدة. الفائدة الرابعة، امتلأت المساجد بالمصلين. أنا ما أعرف، خافوا من الموت وقالوا أخير حسن الخاتمة، ولا ده حضر التجول خلاهم من الساعة 6 يكونوا في الجوامع عشان كده تلقى المغرب مليان والعشاء ما شاء الله، يعني ذاته الناس رجعوا الجوامع، دي برضو فايدة أبطل. أما التوجيهات الشرعية وهي الأهم، كيف نتعامل شرعيا مع هذه الأحداث؟ أول التوجيهات الشرعية دفع الصائل من الدين. الصائل يدفع، والصائل معناها المعتدي، فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. ولذلك الصائل يدفع حتى ولو كان مسلما، وهنا تأتي النصوص النبوية واضحة جلية حتى لا تعلم المسلم الجبن وحتى لا يكون الجبن جزءا من شخصية المسلم وتكوينه. من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون يتعاونون على كل فتان. المؤمنون يتعاونون على كل فتان، كلام مختصر، بيان ما فيه كلام كثير، بيان مختصر. المؤمنون يتعاونون على كل فتان. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد عض رجلا في يده، فنزع الرجل يده فكسر له ثنيتيه أو ثنيتاه، كسر له ثنيتيه، فجاء يطلب تعويض الأسنان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تضع فمك في يده فتقضمها قضم الفحل؟ لا دية لك، تدخل خشمك في يده وتقول كسر لي خشمي؟ والله يا اخوانا دي حاجة غريبة خلاص. تدخل خشمك في يده وتقول أصلك كسر لي خشمي؟ أداء الدنيا؟ أنت واقف في أداء الدنيا؟ كسر لي خشمك؟ أنت اللي بخلص تدخل خشمك شنو؟ والله حاجة غريبة. ولذلك التوجيه الأول دفع الصائل، ودفع الصائل في الشرع مقيد. أرجو أن يستمع لهذا الكلام، دفع الصائل، ودي النقطة الثانية، دفع الصائل بغير اعتذار. إخواننا الشريعة دي في أخلاق، حتى عند الخصومة والقتال بأخلاق. والفرق بيننا وبين هؤلاء أنهم يتعاملون بغير أخلاق. لا شيخ كبير، لا شافع بتاع روضة، ولا مرد، ولا راكب، ولا كده، بغير أخلاق. لكن إحنا بأخلاق. يا أخي حتى قال لك الأشياء الموجودة ما تفسد ولا تعرق، الأشجار والديار، جيت خشيت احتليت بلده ما تفسروا حاجته. حتى أذن الله لنبيه إذنا واحدا يوم خيبر وأنزل في ذلك قرآنا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. إذن واحد بس، نحن بأخلاق. ولذلك لا يجوز أن نعتدي على من لم يعتدي علينا. ولذلك بعض المسلمين يفعل أفعال حوجاء، أي دول جنوبي يشوفوا دقوا غلط. في الشريعة ما في كلام زي ده. دفع الصائل عند الالتحام، قال الإمام أحمد في شرح السنة: وإن الصائل إذا هرب لا تتبعه، وإن الصائل إذا اعتدى عليك ودفعته أمره بعد ذلك إلى السلطان. يعني ما يقوم الزرق طوالي تاني يوم وعد يكوس الناس دي الويل، تاني يوم الموضوع بيجي حق الحكومة، شرعا بيجي حق الحكومة، أول يوم حق المواطنين. ضربك اتعبك في دكان ده، لو قتلته ما عليك حاجة، شرعا ما عليك شيء، لكن بعد يوم تقتله لا يجوز، شرعا لا يجوز. الصائل يدفع بقدر الحاجة بغير اعتداء. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. بمعنى ما كل الجنوبين شاركوا، ولا بد من الإنصاف، ما كلهم شاركوا. وما تقول أي زول جنوبي من قبيلة معينة يقتل، هذا حرام شرعا لا يجوز. والآن لا يجوز قتلهم لأنهم صاروا عند السلطان، والأمر صار عند السلطان وعند الدولة. بعد ذلك يرفع المواطن يده. متى يدافع المواطن عن نفسه؟ إذا ما جاء الصائل يعتدي على نفسه. داري يضربك حتى لو داري يديك كف ويمشي، ما تخلي يديك كف. لو داري يديك كف قال لك جيف اديك كف وامشي كسلته ما عليه شيء، الصائل يدفع. اما بعد ذلك لا يجوز. ولذلك تحديد الصائل الذي يدفع في الحال، يعني في حال الاعتداء. شوف الفرق بيننا وبينه، شوف الاخلاق دي بالله، سبحان الله، والله فعلا الأخلاق دي مهمة. أي شيء بأخلاق، الإسلام ده يؤسس لأفراده أن لا يتحرفوا وفق ما يريدون. وفعلا أحمد لكثير من الشباب الذين اتصلوا بنا يسألوننا: أهلنا زي حسن لجنان جنوبي نقتلوا أهراي شناشي؟ كويس انه ما قتلوا وسألوا، لانه يا اخوان العاطفة عليها ان لا تأخذ الناس، ومرارة الاحداث وسوء الاثار التي على النفوس عليهم ان لا ينسوا شريعتهم خلف ظهرهم فيتصرفوا باهوائهم. لا يجوز ان يعتدى على كل الناس من طرف. ثالثا من المسائل الشرعية في هذه المسألة التي أقررها، الجنوبيون أنفسهم نفوسهم شرعا معصومة، الآن نفوسهم معصومة، لا يجوز الاعتداء عليهم، وهذا إتمام لقولنا ولا تعتدوا، وإتمام لقولنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. رابعا من المسائل الشرعية جدا في هذه الأحداث التعاون مع السلطات الأمنية، وأود أن أقول أن كثير من السلطات والأجهزة الأمنية فقد المواطن الثقة فيها، ونحن نريد لمصلحة البلد ولمصلحة المسلمين ولنزع فتيل الفتنة أن نستعيد ثقتنا في أجهزتنا الأمنية، ولكن على الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية. حتى جابوا في التلفزيون مهندس الناس خشوا بيته عمارة يكسروا فيها من الصباح لحد الساعة واحدة، لا لا تحل دو ودي الطامة الكبرى، بس أيضا قاعد في بيته. يا ناس ما في دين بيعلم الناس انك تخلي خوف في الصقيعة، تخلي في موقف زي ده عند وقوع الأحداث، ولا أجهزة أمنية ولا أي شيء. ما هذا؟ التقصير واضح جدا والثغرات كانت واضحة جدا في هذه القضية، لكن أملنا وثقتنا بعد الله عز وجل كبيرة في أن تستعيد هذه الأجهزة هيبتها ومكانتها بتعاون المواطنين معها. في زول شعر طبيو دار يعمل شغل دار كده قلت تسلموا الشرطة، ده أحسن شيء، لأنه شرعا لا يجوز الافتيات على السلطان، والافتيات على السلطان في الشريعة هو شريعة الغرب. أي زول يأخذ يده براو حبه بإيده ولا أخذ حقه بإيده، ده اسمه الافتيات على السلطان، يفقد الدولة كينونتها ويفقد النظام سيادته ويفقد المجتمع أمنه واستقراره وينشر الفوضى ويبث الذعر والخوف والهلع في نفوس الناس. نحن نريد أن نقف مع أجهزتنا الأمنية، الموقف الآن موقف الأجهزة الأمنية، وأنا أقول لو دايرين ما تحصل فتنة في البلد بسيط جدا، لا مواطن يأخذ حقه ولا حاجة، الأمن يكون في أي مكان انتهى الكلام، رجال الشرطة توفروا، اللي بيعتدي يضربوا كان بيه مسلم ولا بيه كافر ما يخلوه. الحسم في هذه المسائل مهم، ولذلك هذا هو التوجيه الخامس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يحفظ ديارنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خاتمة الخطبة التوجيهات الشرعية، دفع الصائل بغير اعتداء، أنفس الجنوبيين شرعا لا نكذب على شريعة ربنا معصومة، ولو كانت غير معصومة لقلنا، لكنها الآن دماء معصومة لأنهم في ذمتنا. سبحان الله، شوفوا الشريعة تلزمنا كيف بلاي ناس يعمل عمل قبل ده، والشريعة تقول بعد ده طالما الحكومة دخلت ووضعت يدها في الموضوع بعد ده النفوذ معصومة. شيء يعلم الله، شريعة تريد أن تربي الناس. إخواننا أصلا هذا الفرق بيننا وبين غيرنا من أصحاب الملل والنحل، نحن نتعامل وفق الشريعة وغيرنا يتعامل وفق الأهواء. وأقول في هذه النقطة وفي هذه الجزئية بالذات أنه ينبغي أن نعلم أن هؤلاء جهلة جهلة حاقدون بغير أخلاق. الأحداث دي يخمة بيضرب الزول وما عزلوا مذاته ولا بسألوك أتأكد الزول الجامجرة أو الزاق ده كان ممكن يكون هو الزول الضربه ده. انت كان قاعد هنا ودكانك ما حرقه ما تتكيف, كان ممكن تكون انت, بس ربنا أردت كان ممكن تكون انت. لا لم يسألوا لك صف منه, انت موالي لمنه بس بشكلك, طوالي بيضربوك, طوالي بيكسرك عربيتك, طوالي بيعملك. وهذا عبال أن هنالك ليس حقد عنصري حتى في حقد طبقي. نحن مش المسألة مسألة العنصرية دي الشمال وجنوب, مسألة أنه في ناس أن يعلموا ناس فقرانين حتى تدعوا أنه فيها حق تسير العربات ده ذاته ويحرق العربية كلها, ده ذاته يبين الحقد الطبقي مع حقد عنصري. ولذلك ده في ذمتنا. ثالثا قلنا نزع فتيل الفتنة بقيام الأجهزة الأمنية بدورها كاملة مع تعاون المواطنين معها. وأنا ما زالت ثقتي في الأجهزة الأمنية موجودة, ولكنني أوجه كلام للدولة أقول لها صارت أيتها الدولة بينك وبين العلماء جفوة, ولن تستعيدي أيتها الدولة مكانتك ولا بسط أمنك في المجتمع إلا بالتواصل مع العلماء, وذلك لأن العلماء هم الذين يهدئون الشارع, لا يهدئون الشارع بقرارات حظر التجول, يهدئون الشارع بقرارات رب العالمين وبحكم رب العالمين وقرارات سيد المرسلين. ولو أرادت الدولة أن تبسط الأمن عليها أن تتواصل مع العلماء لتبسط الأمن المفاهيم أولا قبل الأمن السلوكي, ثانيا وينبغي أن أقول شيء, الحركة الشعبية أعلنت أنها تتبرأ من الأحداث وهذه طيب مسألة طيبة, وأنها سمعنا كثير من السلاطين يتكلم يقول يا أخي لا نفعله وهذا خطأ وهذا الرجل مات حتف أنفه, الزول ده كترته الهبوب, الزول ده إذا في محاكم حاكم الهبوب, الزول ده كترته الرياح, كترته الأجواء المسائل الجوية. المسلمين قتلوا يا أخي, حتى لو قتلوا الكتلوا من الصبة الناس دي كان كسروا ناس الشرطة ولا مشوا بقصر الجمهوري مكان كويس, يكسروا عربات الناس في الشارع, هم كان عندهم رجالة ما تمشي هناك عشان يدينوكم النجامة بتعرفوا ده كده, كان يمشي يقولوا ده نقتل الرئيس ونقتل واحد من المسؤولين, والله كان نجموه النجام ذاته عدته هم ذاته وضعوا ليه الناس المساكين وبعثت الناس يا خصوصا فيها بخبر ناس والله الناس طلعت مساكين وجد الشغل عشان كده الناس اتفاجئوا في الأول. ولذلك أقول وأؤكد وأكرر هذه الجزئية بأنه لا بد من التواصل مع العلماء. الدولة ما عندها مخرج لليلة ولباكر ولقدام, السودان ده جاي ومشاكل ما يعلم به إلا الله, مش في اتفاقية زي دي وفي ناس قاعدين وسطنا, دي مشكلة فتنة كتلتهم. شوف لو انتوا باكر كتلتوهم بيخلوكم بيسكتوا لكم بعد الشهر بلقوكم غافلين يكتلوا منكم وانتوا يكتلون وهم يكتلوكم, لن تستقر أوضاع البلد بهذه الصورة. المطلوب تدخل العلماء والتواصل معهم, والله عندنا كلام كثير ما أستطيع أقوله في المنبر عشان ما أحدث فتنة, أنا ما أقدر أحدث فتنة. ولو أنتوا باقي تقتلوا النصارى دي المشكلة انتهت, بل ازدادت تعقيدا, وممكن يكون في تدخل أجنبي في البلد, يجوا ناس يقولوا السودان ده ذاته ما آمن لحد أن نحفظ أرواح الناس, يجوا خاسين في البلد, الآن في قوات أجنبية يا ناس في البلد, ولا ما عارفين ما عارفين أنه في قوات أجنبية سواء كانت إفريقية ولا غيره ولا أمم متحدة ولا شيء, إحنا ما عارفينه. لا تفتح المجال لغيركم, أدعموا الشرطة أدعموا الأمن, خلي جيهم يواجهون, ما تسأل سألوك في رغبتك دافع ولا تشتاق لفتوى. الأوضاع مطمئنة خلي ناس الشرطة ما تمشي تكون سجود ما تكون النصراني براك تبحث تقول أنا قلتك ما تقتل ما عندك بشكلة جاك في رقبتك دافع أخوك يضرب فيه دافع ما تجيب تعالي ده ما حصل تكون بعيد البلد فيها مخاطر حقيقية عشان كده المخاطر دي كلها والله أنا أطلب حتى من العلماء إنه يقتربوا من السلطان لا لجاه ولا لمنصب ولا لسلطة ولا لعربات في ذات الحمد لله تقسمت ما في مجال ذاته بعد ما تقسمت حب العلماء يجيبوا والله نجيت مع السلطة أنا حاسس إنه إحنا محتاجين نجيب مع السلطة أول حاجة نهدي من روعة نجيب معها نعيدها ثقة ونوريها إنه إحنا معها مسلمين نقويها على الإسلام عشان لو ضغط بدأت تتخلى عنه قربنا منها يمنعها من التخلي ويؤازرها ويناصرها لكن علماء يجيفوا مع السلطان لغير أغراض ما لأغراض دنيوية ثم لا بد من التعويضات لا بد من التعويض وشرعا بيت مال المسلمين ملزم وأقول لكم حاجة بيت المال ملزم شرعا بيت المال بين قوسين وزارة المالية الاتحادية بيت المال ملزم شرعا أن يعطي حتى الديات ديات الأرواح التي أثقت وأنا عندي اقتراح يتنازل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عن نصيبهما في الثروة لمدة شهر ويدوها الناس دي وتبدأ حملة قومية يبدأها رئيس الجمهورية يتبرع بنص مرتبه ما مرتبه كله وبعد ذلك كلنا نتبرع ونعمل حملة قومية وأنا بقترح ليس طعنا في أحد أقترح إن العلماء يقوموا بهذا الأمر ويعوضوا الناس كلهم يا إخواننا تخيل إنه كان ممكن تكون أنت اللي حرقوا لهم دكانك بتعيش من أسرتك الناس ما عارفين حاجة في ناس فاتحين دكاكين هنا وبيعولوا أسرهم في الأرياف مش أهل بيته لا عماته وخالاته بعد الله بيعتمدوا عليه وبيرسل له في كل أنحاء السودان زول عنده كنتين صغير في الشجرة يحرقوا له كله يا إخوانا والله هذه مأساة وينبغي أن تظهر النخوة الإسلامية في هذه المواطن بالتبرع وقلت يبدأ التبرع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مش قالوا الثروة والسلطة السلطة دي ما دارينا يتبرعون بالثروة دي بس ولا ما في ثروة إذا في ثروة يتقسمون يتبرعوا كلهم لا يكفي فقط إنه يقولوا والله ده غلط ونحن ما قلنا ليه ونحن ما عندنا دخل يتبرع ويعوض المتضررون شرعا أيها الأحبة بقي دعاء لفقيد لا بد أن ندعو الله عز وجل له أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الملك فهد بن عبد العزيز وأن يسكنه فسيح جناته بقدر ما قدم للمسلمين أسأله تعالى أن يحفظ ديارنا وديار المسلمين وأن يحفظ أرواحنا وأرواح المسلمين وأن ينعم على ديارنا بالأمن والسكينة والطمأنينة وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يقوي أجهزتنا الأمنية والعدلية من الشرطة والأمن والجيش والنيابة والقضاء أن يقويهم وأن يعينهم على تسيير الأمور وعلى الحكم بالقسطاس المستقيم ونزع فتيل الفتنة عن هذا البلد من أجل أن ننعم جميعا بالأمن والاستقرار اللهم رد الجميع إليك ردا جميلا اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. اللهم لا تجعل ما أصابنا بسبب ذنوبنا فيذيق بعضنا بأس بعض يا رب العالمين. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. اللهم إنا تبنا إليك فارحمنا ولا تعذبنا بأيدينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين وأعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد واجعله بلدا مستقرا وآمنا وسخاء ورخاء. اللهم ارحم الشهداء من الذين قتلوا في هذه الأحداث من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم واغفر لهم وعافهم. اللهم إنهم أخذوا بغتة يا رب العالمين. اللهم فارحمهم برحمتك. اللهم كل المكلومين وللمستضعفين وللمجروحين وللمتضررين يا رب العالمين. اللهم عوضهم من عندك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نلجأ إليك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين ألا تري نفوسنا هلعا ولا خوفا يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا وديارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا إلى تحكيم شرعك وإلى التي هي أقوم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لحكم صائب وحكم رشيد وحكم موفق يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net.